قلنا ليس الحصر. نعم. وقلنا إذا تحديد الحصر. نعم. قال لله 99 هذه يفيد الحصر. لا ما يفيد الحصر. يعني لله لا لغيره. الحصر لله. لله لا لغيره. نعم. جزاك الله خير. من حاجة أجاب الأخوال كلها. نعم. ثم أتى يعني ب99 اسما وصفة من الكتاب والسنة، من الكتاب فقط. نعم. السنة الصحيحة. ما هذه التسلسل؟ ما يصح. هو هذا لا يصح. لا هي كلها من الكتاب. فالشافي من أسماء الله بلا شك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت الشافي، وليس هذا في القرآن. ذكرها ابن حجر؟ ما جاء عنه ذكره ولا لا. كلام على أنه يعني اللي حاول يجدها في القرآن فقط ويغفل ما جاء في السنة خطأ.